اول مطب اني خلقت سوري انا واخي. اول مطب انك خلقت سوري؟ طبعا. ليش؟ لو واحد طلع على لبنان يرجع يقول شفت اوروبا، مع انه لبنان عنده 600 الف كارثه عم تعيش فيها. لما بتمشي بطريق معروج دائما بس تمشي على الطريق الصح ما حتعرف تمشي بطريقه صحيحه. لما طلعت من سوريا فقدت الآخر، يعني الأخوين ملص اللي كانوا بسوريا هن بخروجهم من سوريا هن راح انتهوا تماما، هدول شخصين مختلفين تماما، نحن فقدنا الآخر. يعني انت اذا بتقلي مسرح الغرفه لما المعهد العالي للفنون المسرحيه، طبعا حقول لك مسرح الغرفه يعني انت بتكر شيء غير انك تكون جزء من منظومه، وخاصه انه هي منظومه فاسده. مرة أنا ومحمد حاطين صورة الفاتحة بوحدة من مسرحياتنا، المديرية قالوا لي إيمة لأنك عم تدعو للحركة الوهابية، تحسها لوحة سوريالية يعني. أولا واحدة ما بعرف، لو بعرف كنت كتبتها بوست على الفيسبوك وجبت عليه شي مليار لايك. أن تحول غرفة نومك إلى مسرح يرتاده نخبة الوسط الفني السوري في دمشق ليس بالأمر السهل، في وقت كان أي عرض مسرحي في البلاد يحتاج عشرات الموافقات الأمنية. أنا نور سيجان وهي حلقة جديدة من بودكاست مطب عن مسيرة المسرحيين السوريين الأخوين ملص. ولد في العاصمة السورية دمشق في العام 1983، أحبا المسرح وفي بدايتهما حاولا الانتساب للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات، لكن طلبهم قوبل بالرفض. من المعهد العالي إلى المعاهد ومدارس التمثيل الخاصة التي كانت منتشرة في دمشق أطلق الشابان التوأمان مسرح الغرفة، ومنه إلى مسيرة حصدت جوائز في مهرجانات سينمائية دولية ومشاركات في السينما والدراما الفرنسية. مطبات كثيرة في حياة الأخوين ملص نبحث عنها مع أحمد ملص الذي يشاركنا حلقة اليوم. مرحبا يا أحمد. مرحبا يا صديقي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، دائما مشتاق لك وسلامات للجميع. يخلي لي قلبك. محمد ما نو معنا لأنه مشغول، بس أنت كفو تحكي عن الاثنين. نحكي عن الاثنين إن شاء الله. رح نبلش بأول سؤال بنسأله للكل، كيف تعرفون الفشل؟ الفشل لما الشخص بيقول مستحيل، صعب يزبط، يعني لما هو بيقتنع أنه خلص انتهى الموضوع. لما يعني أنا من وجهة نظري يعني لما تشوف الشيء مستحيل فهذا نوع مع الفشل. فبالتالي ما في شيء مستحيل طبعا بالمنطق الواقعي، يعني ما يجي حدا مثلا يقول لي بدي طير مثلا بس بالمنطق الواقعي الفشل هو انه انت تقول مستحيل، لانه اي شيء ممكن يتحقق. بتآمن بالقواعد الاجتماعية للنجاح والفشل، مثل مثلا الدراسة او التخرج من الجامعة كدليل نجاح او عكسه كهو دليل فشل للانسان؟ يعني هلا هو الموضوع مركب، القواعد جزء من هذا الشيء، بس انا بشوف كل شخص له يعني طريق نجاح مختلف عن الشخص الآخر، لأنه هذا الموضوع له علاقة بعدة ظروف، له علاقة بنشأته بثقافته. يعني مثلا شخص خلقان بأوروبا غير شخص خلق بسوريا قولا واحدا، الاجتهاد مختلف، الظروف مختلفة، الحظ مختلف، يعني الموضوع مركب ما بقدر أعطي جواب واضح له. طب بالمقابل بالعكس النجاح شو؟ النجاح هو أن تستمر، يعني النجاح هو مو أنا نجحت اليوم فصرت ناجح، النجاح هو تراكم. أحدهم قال الفنان مسيرة، إذا بدي أحكي بالفن شو يعني الفنان مسيرة؟ مو الفنان عمل شغلة ظريفة ونجاح هذا اسمه نجاح، لأنه بعد سنوات ممكن نجاحه يعتبر فقاعة. النجاح هو أن تستمر حتى لو كان يعني لو كان برحلة الاستمرار هي في أشياء وقفت ضدك، النجاح هو أن تستمر. طيب نحن ببودكاست مطب دائما فكرتنا، يعني هو اسمه مطب، فكرتنا نركز على المطبات اللي بتعدي بحياة ناس قدروا يتجاوزوا وينجحوا ويوصلوا ويحققوا يعني حضور عند الجمهور العربي وعند المتابع العربي. انت ومحمد ملص توينز انتوا قصة مثالية في المطبات، يعني يعني ايه قصة مثالية بالمطبات، واتمنى ان نكون نحن محسوبين على الناس اللي نجحوا مثل ما انت عم توصف. أتمنى يعني أنا بشوف أنه نحن ساعتنا عم نشتغل على موضوع النجاح، ولكن أنتوا تجاوزتوا مطبات كتير، يعني بالأصح لنقول الكلمة صح قصة مثالية بتجاوز المطبات. إن شاء الله. نبلش من أول مطب. شو أول مطب أنتوا هيك بتعتبروه هذا أول مطب بحياتكم؟ أول مطب أني خلقت سوري أنا وأخي. أول مطب أنك خلقت سوري؟ طبعا. ليش؟ طبعا في كتير ححاول اختزل. أول شيء أنت ضمن نظام ديكتاتوري، منظومة فاسدة، أنت ضمن حياة مليئة بالفساد، يعني ما فينا ننكر أنه نحن بسوريا حياتنا كلها مليئة بالفساد. أنت كيف ما تحركت يا بدك تكون جزء من هذا الفساد، وإذا ما كنت جزء من هذا الفساد أنت حتصير شوي شوي حتصير على جناب. أنت مثلا أحد الأشياء اللي أنت بسوريا، يعني إحنا كنا نقول إحنا السوري، يعني هي عم بحكي عن عمري، بعدين صارت الموضوع شوي أوضح، كنا نقول السوري على درجة الكهرباء ببين سوري. انت اتذكر ما كان درج كهرباء او هي الماشين اللي انت مثلا ممكن تشتري منها كاسه النسكافيه. كنا نقول السوري بيبين هون اذا واحد طلع على لبنان يرجع يقول شفت اوروبا، مع انه لبنان عنده 600,000 كارثه عم تعيش فيها. فطبعا انت تكون سوري، وانا بشوف انه نحن مجتمعنا كسوريين كلياتنا، نحن كلنا كسوريين، انا واحد منهم يعني، محتاجين نقد ذاتي تجاه انفسنا لنقدر نصعد باتجاه الواحد، اتجاه رقم واحد، لانه ساعتنا في الصفر. فطبعا ان تكون سوري انت في اول مطب. طيب هذا المطب تجاوزتوه ولا لسه؟ مو 100%. كيف ممكن تتجاوز؟ انا بصراحه اقول لك انت صدمتني، يعني انا كنت متخيل تقول لي اول مطب رسبت بالبكالوريا، اول مطب ابي ضربني، اول مطب يعني، فانت رجعتني للحظه كتير عميقه، لحظه الولاده. كيف الواحد فيه يتجاوز مطب هو جنسيته؟ ايه اول شيء، بس انا بدي اقول له عم بحكي من منطلق نقد ذاتي، ما عم بحكي من منطلق النق السوري تبع انه دائما نحن سوريين وضعنا مو ضابط وكذا. بس خليني اوضح هلا كيف الواحد يتجاوزه. اكيد انا ما يعني ما بعتبر نفسي شخص عنده اجوبه لكل شيء يعني. بتسالوا نجيب محفوظ الله يرحمه بزماناته انه كيف، شو الحل انه نطلع من مشاكل مصر؟ قال له هو انا عارف ما قلت لك. يعني اكيد ما عندي جواب، ولكن هحكي لك انا ومحمد كيف عم بشتغل على هذا الموضوع. انا بشتغل على هذا الموضوع انا ومحمد دائما بالنقد الذاتي. شو يعني النقد الذاتي؟ دائما تبحث عن مشاكلك انت كشخص، دائما تبحث عن مشاكلك. ليش نحن عندنا مشاكل؟ ليش نحن دائما نوقع بقصص مليئة مثلا كسوريين بالمهاترات؟ ليش جزء من أوقاتنا دائما بتضيع مو بالبناء، بتضيع بالهدم؟ يعني أنا بشوف هو نحن محتاجين لنقد ذاتي مستمر لحتى نقدر نطلع خطوة للأمام. ولما بقول سوري يعني مثل ما قلت أنت هو الجنسية السورية، بس هي كلمة جنسية سورية شوي مو واضحة، بقدر ما هو أن تكون سوري هو أن تعيش هذا الفساد، أن يصبح الصح غلط والغلط صح. يعني أنت لما مثلا أنا بحكي عن تجربتنا أنا ومحمد، لما أنا بسوريا كنت أتعرض لمواقف العلاقة بالوسط الفني مثلا بالتلفزيون، أني أنا أرفض أي نوع من أنواع أنك أنت تقدم الطاعة على حدا. فبصير أنت بالنسبة للآخرين مو صاحب كرامة، لا بصير أنت بتسمع صفاتك من عند الآخرين أنه هدول أشخاص عصبيين بيعملوا المشاكل. فأنت بتصير أنه بدل ما تكون أنت عندك موقف من الحياة وموقف مما يحدث حولك، بتصير أنت تبع مشاكل. لما بتكون عندك كرامة بتصير أنت أنه مشكلجي، ما بتعرف تدبر حالك. عرفت؟ أنا بشوف هي عدة مشاكل مع الأيام بتخليك أنت يصير عندك انفصام، أنه أنا شو يعني، أنا معقول في غلط فيني؟ فهذا الموضوع بيأثر كتير. مرة المخرج أصغر فرهادي قال لما بتمشي بطريق معروج دائما، بس تمشي على الطريق الصح ما حتعرف تمشي بطريقة صحيحة، بدك حتى بالطريق الصح تضل تمشي يمين وشمال، محتاج وقت لتمشي بشكل مستمر مستقيم. طيب أحمد، شو المطب أو اللحظة المفصلية بحياتكم بتحسوا أنه أنتوا تغيرت حياتكم بعد هاي اللحظة؟ طبعا لما طلعت من سوريا. لما طلعت من سوريا أنا ومحمد التقيت بمصر بشخص مسجون بتدمر 12 سنة أو 13 سنة، فسألته أول ما خرجت من تدمر شو كان شعورك؟ قال لي فقدت الآخر، الشخص اللي فات على السجن فقدته، أنا شخص آخر. من وقتها أنا ومحمد صرت أقول لما طلعت من سوريا فقدت الآخر، يعني الأخوين ملص اللي كانوا بسوريا هن بخروجهم من سوريا هن راح انتهوا تماما، هدول شخصين مختلفين تماما، نحن فقدنا الآخر. هذا كان منيح ولا مش منيح؟ ممتاز، هذا يمكن أحسن شيء عملته بحياتي. طب أنا بدي أرجع للآخر اللي فقدتوه، أول شيء ليش كان منيح أن كنت تفقدوه؟ منيح أني أفقده لأنه أنت بفترة من الزمن، برجع عم بحكي أنا بخصوص المهنة تبعنا، أكيد طبعاً، يعني نحن عم نحكي ضمن التجربة. أي بالضبط، يعني ما بدي أقدم حالي كفيلسوف للحياة. أكيد بقدر ما عم بحكي كتجربة. فترة اللي مرينا فيها بسوريا كنا نحن نعتبر يعني المختصر، في أحدهم قال لا أخلاق من طرف واحد. أنا كنت بفكر في أخلاق من طرف واحد مثلا، لما فقدت الآخر اكتشفت إنه لا أخلاق من طرف واحد، لأنه لما أنت تكون مفكر حالك عم تكون صاحب أخلاق والآخر يستغل هي النقطة فيك لفترة زمنية لا بأس بها، فأنت بتحتاج أبديت يعني لشخصيتك. فلما فقدنا الآخر فهمنا إنه نحن لا كتير منيح إنه فقدنا هذيك الشخصيتين. كان مطب إنه رفضته بالمعهد العالي؟ مفيد، ما مشكلة، لأنه برجع بقول لك المنظومة السورية هي منظومة فاسدة. يعني مثل إذا واحد راح على الأسرة العدلي وخسر قضية، واحد راح على وزارة الكهرباء ليدفع الفاتورة وتخانق هو واحد طلع بالمخابرات مثلاً، فطرق كفين بالمخابرات لأنه هو معه هوية أمن. فالمعهد العالي في المسرحية كان مرحلة بحياتي أنا ومحمد، قدمنا على المعهد ومن قبلنا، بس كان مفيد لأنه نحن اللي خارج المعهد درسنا مع نائل الأطراج باسم قهار، أمل عمران، ياسر عبد اللطيف، رأفت الزاقوت. في ناس دخلوا على المعهد درسوا مع أساتذة تانيين، مع كامل الاحترام ما بدي جرح، بس أنا حتى لما شفتهم بمشاريع تخرجهم كان عندي مشكلة إنه صاروا كلهم أداءهم في نسبة منهم بيشبه بعضه، وأداء يعني فقير بصراحة ومتواضع، فهو ما كتير كان مطب بلحظتها، كان جرح كبير بالنسبة لنا. بس لا، أنا بشوف إنه مفيد لأنه هو نحن ابتكرنا بعدين الحمد لله مسرح الغرفة. أنا كنت جاي لهون. إيه، فأنا لو يعني أنت إذا بتقولي مسرح الغرفة لما المعهد العالي للفنون المسرحية، طبعا حقلك مسرح الغرفة. مسرح الغرفة يعني أنت ابتكر شيء غير أنك تكون جزء من منظومة، وخاصة إنه هي منظومة فاسدة يعني، ونسبة من الأساتذة وقفوا مع النظام. يعني ما عم بحكي منظومة فاسدة تحليل، يعني لما مخرج أو ممثل مهم بيوقف مع النظام في مشكلة تركيبته يعني. طب بمسرح الغرفة، أول شيء لنشرح شو هو مسرح الغرفة. أنتوا بعد ما تم الرفض من المعهد العالي للفنون المسرحية قررتوا أنتوا تعملوا مسرحكم الخاص، فعملتوا مسرح بغرفة نومكم ببيتكم بدمشق. إيه، بس بدي صحح شغلة إنه نحن بعد ما رفضنا 3 سنين بعام 2001 و2 و3 نحن عملنا مسرح الغرفة ب 2009. نحن مو بعد ما رفضنا، مش بعده مباشرة، بس ضمن درسنا. بدي أقول إنه درسنا، يعني إنه هو مسرح الغرفة هو مو فقط فكرة طلعت، بقدر ما هو فكرة مبنية على أساسات. يعني درسنا بمحترف دمشق المسرحي، درسنا مع الأستاذ نائل أطرش بأورنينا، عملنا ورشة سيناريو مع موفق مسعود، عملنا عدة ورشات مسرح مع عدة أساتذة، بعدين عملنا مسرح الغرفة. طيب هذول كلهم ماتوا مع الآخر اللي تركتوه لما طلعتوا؟ إيه لا، هو الآخر لما أنت تفقده مو شر، يعني أنت ما تفقد الآخر، هو أنا ما سميته مات لأنه فقدت الآخر مثل اللي بيفقد قصة حب، يعني هو ما بينتهي كشخص، بس في جزء من شخصيته بيروح. فهدول طبعا لا، هدول جزء من حياتي، يعني مثلا الأشياء اللي تعلمتها من أبي الله يرحمه أكيد هي ما بفقدها، اللي تعلمته من أساتذتي أكيد ما بفقده. اليوم كيف بتنظروا لمسرح الغرفة كتجربة؟ طبعا طبعت نصوصه ككتاب مؤخرا. من فترة كنت عم اتفرج أنا محمد على واحدة من مسرحيات الغرفة، وهو يمكن أكتر شيء خلانا نعرف بالنسبة للوسط الفني العربي. بعد ما شفت بأوروبا كيف بيتعاملوا مع الفن، نظرنا له أنه هو فكرة لم تأخذ حقها من الحياة. طبعا ما أخذت حقها أبدا. بتفكروا تعيدوها اليوم بأوروبا؟ لا أبدا، مستحيل، لأنه ما بتنجح، لأنه بأوروبا اختلفت ظروفها، لأنه هناك أنت عملت مسرحية من دون موافقات ببلد ديكتاتوري. هون ما حدا يعني أنت هون، نحن وقت كتبنا نص اللاجئان المسرحية اللي عملناها بالفرنسي، يعني أول كلمة قالوا لي أنه ما في رقابة، يعني لا تروح تعرضوا على حدا، روح عرضوا بأي مسرح بدك إياه. في بقلب العرض يعني متعرضين بلحظة هيك صغيرة لمارين لوبين اللي هي ممكن تكون رئيسة جمهورية بأحد الأيام مثلا، فعادي. وفرنسا كلها مسارح، فرنسا فيها مسارح وين ما كان، سوريا كلها فروع مخابرات، يعني ما فيها كتير مسارح. حنمر طبعا على فرنسا وعلى الفروقات بين أوروبا والعالم العربي بالفن وكذا، بس نحن ماشيين بالتدريج. لذلك وصلنا بعد ما تركت الآخر وخرجت من سوريا وتجاوزت هذا المطب، كانت الرحلة طويلة. يعني أنتوا مش فورا لأوروبا مثل ما حدا بيفكر، أنتوا بمصر فترة طويلة وتنقلتوا لتركيا ولدول تانية وصولا لفرنسا من مصر. صحيح. فنانين مستقلين، تمام، فنانين مستقلين طالعين يبنوا حياتهم برا، كيف كان الموضوع؟ هلا بمصر نحن كان عندنا حظ انه وصلنا على دولة ما في رئيس، انك تعيش بلد عربي ما في رئيس جمهورية، يعني هي من الحظوظ العظيمة. مصر كانت فنيا منفتحة اكثر من سوريا بالنسبة لنا، ولكن بلشت مصر تروح نفس الاتجاه اللي له علاقة بالوطن العربي والفساد والعلاقات المشبوهة لتكون انت ممثل والى اخره، بدون ما ارمي اتهامات على جميع الناس اللي اشتغلوا يعني. بس بشكل عام شفنا انه في يعني في شيء شبيه بسوريا، ولكن كانت احسن بكتير صراحه يعني بالشيء اللي عملناه هناك. ولكن خيارنا كان لفرنسا هو الخيار الافضل. بعدين شو الفرق بين فرنسا واوروبا عموما والعالم العربي؟ بفرنسا يعني ما بدي اقول كلمه كليشيه، بس كلمه الحريه هي صارت كليشيه، لا بس هي انك انت تكون حر ما له شغله سهله. يعني انه انا شخص اعمالي الفنيه ما له مرتبطه لا برجل اعمال ولا برجل مخابرات ولا بعلاقات مشبوهة. يعني أنا ما بيضيع وقتي بهي الأشياء المحطة، أنا وقتي بيضيع أو بالأحرى بستغل وقتي بما أريد بما أفكر. بعدين هم في قانون بيحمي المسرحيين مثلا، بالنسبة لي أنا ومحمد حاليا نحن دخلنا على هذا القانون، هو له علاقة بأنك تجمع 500 ساعة عمل وإلى آخره. الحياة مختلفة. حتى أنت كإنسان لما بفيق الصبح بتروح لتشرب قهوتك قبل ما تعمل أي شيء بالحياة كإنسان طبيعي، أنا من وجهة نظرية، لا بجوز في ناس تختلف معي، بتقول لك ميات الشام وزيت زيتون الشام وياسمين الشام وحمص الشام يعني اللي كان يطلع من بيته يروح على الشعلان، يعني الشعب السوري مو كله بالشعلان، انا رحت على الحسكه ما فيها مساري، عرفت؟ فانا ما بدي احكي عن، انا كنت عايش بالشام وقريب على وسط البلد يعني، بس الشام انت احيانا انت رايح تشرب فنجان قهوتك اذا معك حقه، انت ممكن تتعرض يعني انت باي لحظه ممكن تتعرض لموقف تختفي، تختفي مو مجازا يعني، تختفي فعليا بينك وبين شخص. ايه يعني هذا النوع من التوتر والحذر الدائم انك تحكي باشياء ما فيك تحكي فيها، هذا كله بس واحد يعيش باوروبا يبلش يشعر باهميته ببناء شخصيتك كإنسان. أنت لما بتصير حر بما تريد أن تقول، أنا ما عم أقول إنه فرنسا هي الجنة، عندها مشاكل كتير فرنسا، العلاقة بالمهاجرين والعلاقة بكتير أشياء، ولكن عم بحكي أنت كشخص بناء شخصيتك كتير بيختلف يعني كشخص موتور اتجاه ما يحدث حولك لما أنت بتكون شخص حر. ما بالك ما بتكون فنان، مفروض أنك تكون حر كتير، تقول اللي بدك إياه، مو شرط تقول اللي بدك إياه أنك تسب الحكومة فقط، لا، بس شرط اللي بدي أقوله ما استنى يرضى عليه الآخرين. ما سقطت بأي مطب بفرنسا؟ مطبات بفرنسا لما طب اللغة في البداية طبعاً. يعني ما طب السيستم فرنسا، السيستم عندهم يعني عندهم ما كتير بتفهم القصة. انت يعني بتفكر يعني انت بتجاي من بلد مفكر انه مثلا انا هيك بروح طريقي 1 2 3 4 مثلا، بتجي على فرنسا بتلاقي انه الطريق مختلف تماما. يعني اول شغلة مثلا لازم يكون عندك وكيل اعمال، يعني بسوريا ما كان حد عنده وكيل اعمال، هون بدون وكيل اعمال تقريبا حركتك كتير بتكون بطيئة. فأنا ومحمد كتير بعثنا إيميلات، يعني أكثر من 200 إيميل بحثت عن وكيل أعمال، من سنتين صار عندي وكيل أعمال الحمد لله. حتى تقدر تعمل كاستينج محترم وعملنا الكاستينج الأول، ويعني عملنا كم كاستينج والحمد لله يعني أخذته أول دور، شاركنا بمسلسل على TFA مع مخرج جديد يلو بشو، وعملنا كاستينج على فيلم كمان كان بدون شخص سوري، كمان محمد شارك فيه، محمد أخي مع شو اسمه مع شركة مهمة يعني نجم فرنسي ما فينا نحكي لأنه لازم شركة تعلم محمد، وفي شاب اسمه سوري اسمه رامي ركاب كمان هو دارس بالتياترو مع ميسكاف الله يرحمه، كمان هو مشارك بالفيلم. طيب هلا يعني ما كتير أنا بالعادة بتطرق بالبودكاست للمواضيع اللي بتخص الشغل أو بتخص يعني خلينا نقول التفاصيل الحالية أو الآنية، بس لأنه ريبيكا المسلسل تبع TFA ممكن ما كتير من العرب أو السوريين يشوفوه أو يسمعوا عنه، فلذلك بدي تحكي لي أكتر عن الدور، مساحته مثلا، طبيعته، شو طبيعة المسلسل؟ إيه هلا المسلسل بوليسي مارق خط اثنين سوريين، ما له دور طويل مشاركة، بس دور رئيسي يعني دور أساسي، يعني مو طويل بس هو مو دور تبع إنه منجيب مين ما كان عليه، لا بده ممثل، فإحنا عملنا عليه كاستينج، في مجموعة ممثلين سوريين وعرب عملوا كاستينج واختارنا. فالدور يعني له خط درامي مهم، ولكن هو دور ماله كبير. المسلسل حينعرض على قناة TFA يعني فيك تسميه القناة الأولى الفرنسية، مثل NBC بالوطن العربي. المسلسل مأخوذ، هو في مسلسل بريطاني على النتفليكس اسمه مارسيلا، يمكن مارسيلا هن اخذوا نفس المسلسل وعملوا منه نسخه فرنسي، فيمكن بعد سنه ينعرض على نتفليكس، والله ما عندي، بس حاليا الافتتاح يكون بالTFA ممكن يعملوا نسخه للنتفليكس بالTFA الفرنسيه. تمثيل بالفرنسي صعب صح؟ هلا التمثيل نحن مثلنا حتى اخر فتره رحنا على ايطاليا مثلنا بالايطالي يعني يعني هو التمثيل باللغه الثانيه يعني هو التمثيل صعب تماما، واللغه اداه مهمه للممثل فيعني اللغه انا بشوف بعدين اللغه بتصير انت يعني هي العلاقه بتدريب العلاقه بحفظ، بس هو الصعوبه بالتمثيل بس نحن المشكله احيانا بالوطن العربي صارين عم نفكر التمثيل سهل، موارد على فكره ايه عم تصير يعني عم نحس التمثيل سهل يبدو، فعم نشوف شغلات احيانا مو كثير ظريفه. انا ما يعني مره بحدا قريب مني كنا عم نحضر مسلسل فكان فيه مشهد مؤثر كتير يعني، فقال لي انه والله التمثيل صعب، قلت له ليش شو كنت مفكره والله بالضبط هي يعني تمام بالضبط طب يعني اللغة والمنطقة يعني الفن دائما او الفنان ربما مرتبط بمجتمعه بالمكان اللي خلق فيه او نشأ منه باللغة اللي هو بيحكيها، بتحسوا انه خسارة انكم بعدتوا عن العالم العربي، بيجيكم ادوار مثلا عرض عليكم شيء ترجعوا تمثلوا بمصر بالخليج باي دولة عربية، بتفكروا بالموضوع؟ إذا إجاني شيء يعني بيحترم طموحي طبعاً، يعني بالنهاية حدو تمثل بالعربي، بالنهاية إحنا عملنا من فترة يعني فيلمين قصيرين، واحد للصديق أحمد عزام والتاني مخرج فرنسي كانوا بالعربي، أكيد لو إجاني شيء بس بيشبه طموحي عرفت، ما يعني ما عاد نحن هلا حالياً 38 سنة يعني ما بدي أهدر جزء من وقتي بأشياء ما تشبه طموحي. نعرض عليه كم شغلة بس ما كتير كانوا بيشبهوا طموحي أنا ومحمد، فقررتني ما أعملهم بالوطن العربي. نعرض عليه كم شغلة صغيرة يعني بس ما كتير، يعني بنينا نحن أنا ومحمد صانعين أفلام فبصنع شيء بيشبه اللي بدي إياه او يجيني شيء بيشبهني، بس غير هيك مالي مضطر صراحه. ولكن اكيد الواحد بيحب يمثل بالعربي، ونحن عم نمثل بالعربي الاشياء اللي بنعملها. اكيد انا كنت بقصد تمثلوا بالعربي ضمن يعني خلينا نقول دائره الانتاج العربيه التقليديه الموجوده يعني اللي بتنتج. اذا اجاني شيء منيح اكيد. يعني هلا من فتره كمان حكوا قدامي على مشروع، يعني والمشروع اللي حكى قدامي عليه هو مشروع ظريف من كتابة إلى آخره كذا، حكى قدامي ما لسه ما تأكدت يعني. فهيك شيء أكيد أكيد يعني بيهمنا ومفيد لإلنا وظريف و... بس يعني مثل ما قلت لك شيء يشبه طموحنا. رح ندخل بالمطبات العامة. شو مطب المسرح بالعالم العربي؟ شو هو المطب الأكبر اللي بيعاني منه المسرح برأيك؟ يعني سؤال كبير، بس خليني أقول مثلا يعني هذا السؤال كتير كبير، ما عندي جواب يقيني، بس ممكن أقول لك الكلاسيكية بالتفكير. نحن عنا سوق مسرح، يعني سوق بمعنى في الناس عنا بتحب المسرح، في إقبال مثلا على العروض شعبي هيك مثل مثلا بأوروبا أو بأماكن تانية. مثل أوروبا مستحيل، مثل أوروبا مستحيل. بس نحن يعني سعد الله ونص الله يرحمه مرة قال إنه عرضوا لي مسرحياتي كل عيد عشان تشوفوا إنه مسرحي شعبي، إنه كانوا يقولوا إنه مسرحه نخبوي. فنحن عنا التوجه المشكلة، يعني إنه بيتوجهوا دائما إنه يعني لناس معينين يحاولوا يسوقون. والمسرح اللي موجود عندنا بسوريا تتذكر يعني هلا هو محمود بفترة قدر يجيب جمهور كتير مثلا قدر كتير يجيب جمهور، بس ما عندنا تجارب كتير. يعني ما الموضوع كتير صعب عندنا، يعني بدك تعمل تجربة بده يوافق عليها المديرية، والمديرية عندها عدة أفكار. يعني مرة أنا ومحمد حاطين صورة الفاتحة بوحدة من مسرحياتنا، المديرية قالوا لي إيمة لأنك عم تدعو للحركة الوهابية. يعني بتحسها لوحة سريالية، يعني شو صورة الفاتحة عرفت يعني. فالموضوع معقد عنا، ما له سهل. أما هو أنت لو بتعمل مسرح وبتفتح الأفق للناس، أنا متأكد أن المسرح له سحر خاص. يعني أنا أي شخص إجا حضرنا مثلا بالمسرح أنا ومحمد وكان مو حضران مسرح قبل هالمرة بس هو انه اجى كرمالنا، يعني مثلا ايه بيطلع كثير مبسوط، بيقول لك انه يا الله قديش المسرح ممتع ورهيب وحلو. طيب ليش اكتشف فجاه هذا الشيء؟ لانه جربه. شو المطب اللي وعد فيه سوريا باخر 10 سنين او المجتمع السوري؟ قولا واحدا ما بعرف لو بعرف كنت كتبت بوست على الفيسبوك وجبت عليه شي مليار لايك. ما بعرف ليك. أنا بآخر كل حلقة بسأل الضيوف سؤال إنه شو بتقول لحالك الصبح وقت بتوقف قدام المراية وأنت عم تغسل وشك؟ بس نظرا لأنكم اثنين وأنا بعرف إنكم إنه عندكم طقس تعدوا بالقهوة بشكل متكرر دائما، تلتقوا أكيد بشكل يومي. كل يوم طبعا. شو أول شي بتقولوه لبعض الصبح أول ما تلتقوا؟ ما منقوله بالمعنى الحرفي أكيد، بس بيكون هو خطاب داخلي. نحن دائما منقول اليوم حنحقق حلمنا الأكبر. وبتحققوا أو بتمشوا باتجاه خطوة؟ نمشي باتجاهه، بس نحن كل يوم عنا يقين أنه اليوم حيتحقق هذا الحلم، لأنه هذا اللي بخلينا نعيش صح. شو سر تحقيق الأحلام؟ يعني شو هيك الخلطة اللي بتعتبروها ممكن تحقق الأحلام بالحياة؟ عدد أشياء مركبة من وجهة نظري، الاجتهاد، الاستمرار، الأمل، الابتعاد عن النقائين واليائسين واللي ما عندهم سيرة غير شو اسمه طاقة سلبية، والنقد الذاتي. وحلمكم الأكبر شو؟ ما كتير بحب أحكي شو هو الحلم الأكبر، بحب أن الناس تشوفه إن شاء الله مع الأيام بس يتحقق، لأنه هو بالنهاية الحلم الكبير هو مجموعة أحلام، يعني هو أكيد مو حلم واحد. أكيد دائما. وطبعا أحمد بدي أتشكرك كتير وسلم على محمد، ومبسوط كتير إنكم كنتوا معي. شكرا يا صديقي، شكرا كتير إلك ولأسئلتك اللي دائما حلوة. نحن يمكن تاني أو تالت مرة نطلع معك، دائما أسئلتك حلوة. شكرا كتير. شكرا كتير لك أحمد. ملص توينز أو الأخوين ملص كانوا معنا ببودكاست مطب. في كل حلقة نحاول أن نضيف لخلطة النجاح فكرة جديدة، لكن الفكرة التي تحضر في كل مرة أن النجاح غير موجود لأنه ليس نتيجة نصل إليها بل مرحلة نمر بها. نتابع مشوار مطب بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. شاركوني مقترحاتكم وآرائكم عبر صفحات الآن إف إم في مواقع التواصل الاجتماعي. نورس ياغان كان معكم من أمام الميكروفون. ضلوا بخير وصحة دائما، وإلى اللقاء.